السلام عليكم. عليكم السلام. لسفرنت أبغى أسأل الشيخ عدة أسئلة. السؤال الأول، تسأل فضيلة الشيخ في أول الأسئلة عن ظهور الكفين في الصلاة بالنسبة للمرأة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اختلف في هذا أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من يرى أنه لا يجوز كشف الكفين ولا القدمين في الصلاة، لا في الفريضة ولا في النافلة، ومنهم من يرى أن ذلك جائز، والاحتياط أن المرأة تستر كفيها وقدميها، ولكننا لا نأمرها بإعادة الصلاة لو كشفت كفيها وقدميها. تقول فضيلة الشيخ، يحدث أحيانا أن تخرج الكفين في صلاة التراويح أو عندما تكون المرأة تصلي وحدها في الليل. الأمر كما قلت لك. طيب، فيها خلاف. الحمد لله. والاحتياط ستر ذلك. طيب، السؤال الثاني. نعم.